الثاني في الشيخ يرحمه احنا في الشروط اللي قدرنا كنا عين ثاني الشهر الصريح مستقبل بايسك وان كان عقد بايك اذا اكتب في حالة اذا اكتب جهالة هذا واحد ولا تفاصل الحالة الثانية ايش هذا رفع موجبة جميلة الحالة الثالثة ما ترينا ها ولو لمحلوم ها مش ترى انت امس ولو لمحلوم جدا معلومه غلط شجره معلومين ليه معلومين معلومين ال ال البيع الشخص والمال المال المتهم على مجبر تجي عشان المدة ما جاءت المدة ولو المعلومين ما جاءت المدة على الأشخاص العدد والوظيفة مثلا في الشهر 30 على على بلاد وبلاد ما فسر يعني معلومين يعني المشترك قلنا لكم إذا به إذا النفقة محددة 20,000 في الشهر والمدة محددة سهل ما بجهالة إذا أقول بعد منك هذا الأرض على أن تنفق على بيش في 100,000 على أن تنفق علينا سنة في الشهر 20,000 بس ما بالله أصلا قدر إن الحين تقول مثلا قال مثلا إذا قلت على أن تنفق علينا علي عليهم أسرة إذا هو داري كم أسرة إن مثلا اثنين ولا ثلاثة بدي داري كم إن فقط كان يشتي واضح قال لا لو معلومين إذا بينفق عليهم هو لو لي معلومين نشتري يعني كان النفقة ما بيجي الواحد يشتري يعني ما قاعد هو لا هو شخصين معلومين ما بيبين بقى عليهم معلومين ها شخصين معلومين ليه كم شخصين والله ثلاثة معلومين ما أقول لو لي معلومين ولا المعلوم ولا ما ذكرت ما بدري نشتري كم النفقة ما هي المعلوم لا المفقة هل المعلوم ولا الكم؟ لا لا الكمية معروفة يعني إن النفقة لشيئين شو كلام عسل السرقين ولو كانت النفقة للمعلومين المعلومين قصدت النفقة هي للمعلومين ما سبب ما علينا ذلحينة يعني كان مبلغ فهمت إنه لو كان بيبان ينفق علينا أشخاص معلومين ما قدي يعني ما يجي ما هو داري خبار لأن عاد مع إيه كم كله كان بحتاج وتطلع تنزل الأسعار وتختلف وتغير لكن إحنا وصلنا فيه وين أبو يكسب من ذلك الكلام ما أدري حتى رجع قالوا على حبيبي عبد الله معنا معي فما ودينا ذي برجع نستعد خلاص اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين إيه وين وصلنا؟ أوه عاد إحنا في يوم من قضاء المبيع من وين؟ الذي يرفع موجبه الذي يرفع موجبه بقاء المبيع من الذي يشترط بقاء المبيع يعني انا اشترط يشترط بقاء المبيع في الارض البائع ايوه لاني يعني رفعت موجبه حين ابيع منك الشجره واشترط انك تخليها سنه يعني منعتك من ليش من موجب الملكية أنا هي تقطعها تبيعها تجلها يعني إذا البايع شرط على المشتري إنها تبقى الشجرة هنا إيش هذا قال بايع لأنه رفع موجب يجيب رجع جلنا مثلا وش إذا المشتري هو ذي شرط على البايع إنها تبقى الشجرة ها بايع الحين ورحوا الشهداء ولا آه بعد ما قدر ومنه بقاء المبيع ولو رهنا وله رهن يبقى المبيع له رهن يعني انا بعت منك الكتاب ولكن بعته مثلا بألف لكن بمسكه عندي على ان ايش على ان امسكه عندي رهنا بالألف ذا كان العكس المبيع ولما ذا كان الشرط المبيع ولما لا على ان على انها ما اذا مسكه رهن سهل احنا شروط شروط أنا مشروطة به عقد هذه على ولا نحوها ما فيها إذا شرطت أنا قلت بعت منك هذا على أن أمسك أمسكه وعندي رهن أنا ما منعتك من المستعبد صح قالوا ما يصير بأفسد العقد بأفسد البيع واضح ها لما هذا قال رجع قال ايه لا لا رده. اذا قلت خلاص ببيع منك هذا الكتاب على ان ترده ايش ان ترده ليس وراهن ولا شيء يفتح لكن شرط عليك انك ترده يعني بدون ما تصرف انك ترده علي وش ما بدك واضح علي وش ما بدك ها ايه ما عاد يرفع الوجه شو ساوي اشتري انه ما يقبل فساد دول أفسد ده ما أتحلق ها امساك الا على حق ابو زيد على حق ابو زيد وش يقول ما عملنا احنا مساك رهن لا قال انت كرهن الرهن له احكام ثانيه هو ما يبيع ما غير يشترط ما غير ولا يبيع الا يسلم لو لا قال على ان امسكها حتى تسلم ثمن هذا يقول حق لما رجع سعد الرحمن على ردود اعتبر العقد بطل الشرط لا ما هي اذا قال لا اذا رد الثالث ما العقد ثاني اذا شرط رد العقد ظاهر الحين شرط الرد ما هو داخل في الشروط اللي تكتب ايوه صح ولا هو من المستقبل خلينا ما هو مستقبل لا ما هو مستقبل الا على ان ترده ما قال على ان ترده الا ولا رده يعني على رده ايه على رده على ان ترده ما سهل ما يشتغل على رده تعال خليني اخذ اجيب الخبره بين على ان ترده اشتغل اشتغل والله يسترد فيك الساعة ايوه اذا قلت بعد منك ان رديت انتهلي بعد رديت فتر لا لا لا لا لا حتى الامراض المجلس ما هو ايش في المجلس هو حال أنا بدي أشتري كلام ما هو نحكي أكثر كلام ما أكيد إنه بعد الكلام هذا هو كله ما هو ما هو نحكي بعد هو الحين قبتيك وأنت شعرت يعني ذا الحين ذو الله نشتري الحين على رده الحين قالها وبضاع الشجرة المبيعة في قرارها مدتها هذا أيضا من ونحن ومنهم من الانتفاع يعني عدم الانتفاع ايش أو شرط الشرط الذي يرفع موجب الموجب البيع هنا بيع منك الشجرة هل لك الحرية تقطعها تسوي باش ما بدك فإذا شرطت عليك أنك تخليها منعتك رفعت الموجب مدتها ايه قصدك وش يعني ده هو إذا قال مثلاً 5 أيام ولا 10 أيام أيوه أه؟ وعلى أن يفسخ أي شفعاء البيع فما يوفي ولا استهتن فأشتي مدتها يعني لما يوفي الأذل ما أفترض قال ما سبب فسد البيع ما معنى في الكلام يعني لما هذا هنا الدنيا ايش وبقى الشجرة النبي عدم قرارها مدتها وعلى أن يفتح إن شفع قال خلاص يا أخي اجتماع جلة اجتماع حد جلة مش جاري جلة أنا مش جلة الأرض أحد جيراني مش جلة أنا اشتبيع من أخي اشتبعت منك على أن إيش على أن أفتح إن إيش إن شفع ايه والله بعد ما مكذا حجم ايه يشتري واحد معين على انا استخدم شفاعة سابر لك كيف اذا قال على انا استخدم شفاعة ما هو سابر ليش ليش هذا ما نمسى لان مقتضى البيع يعني انه انت اذا بعت من شخص فمقتضى انك تملك المبيع مقتضى البيع انك الجاري له حق يشفع خلاص ما عم تابع الاستحواذ ولا شيء. أبقى الشيطان. واضح؟ يعني رفعهم في الضرب أيوه. أو علقه بمستقبل معطف على وين؟ اكتفى جهالة. يعني كل ذلك اكتفى جهالة، اكتفى جهالة أو رفع موجبة أو علقه بمستقبل، هذا الثالث. واضح؟ أو علقه بمستقبل على أن تغل أو تحلب أو تحلب كذا، يعني على أنها تغل في المستقبل كذا. هنا أقول بعت منك الإيش هذه الأرض على أن تغل في المستقبل كذا، مثلا 50 قدح، خرج 50 قدح على أنها تخرج في المستقبل. هذا قال إيش؟ هذا بس دلعك استلبع أين المستقبل؟ المستقبل قال نبي نحق أفضل المستقبل. لا نبي كيف بس تغلوا معي غالوا، لا ما عاد من باب الجهالة. الجهالة جسم حالة لقال ذيك تبي الجهالة ولا أرفع موجبة ولا يعلق المستقبل، ما عاد لقى الجهالة. قال أو على قول المستقبل إنك على أن تغل هذا الأرض أو تحلب هذا البقرة كذا، واضح؟ إلا على تأدية الثمن ليوم كذا وإلا فلا. ما تيسف إنه عمل المستقبل بعت منك هذا كتاب على أن تؤدي الثمن لي في خلال شهر وإلا فلا بع. قال ما بستعمل بعت منك وسلمته لك وسدينا أنك بتسلمه في شهر وإذا ما جنت بتسلم في شهر فيش هذا كتاب لي. قالوا سعب هنا استثناء من الشروط المستقبلة كاسا وراجع وإلا فلا بيع. الله يا حسن ذا الحين دولي هذيك حلقة المستقبلة الحين يهب رهن عند واحد وقول إذا ما خلصتك بعد لا عند البيع لا تدخلنا هذا الرهن. آه هو الرهن اشتنا البيع ده أنا حلقة في شو مستقبل كان بدي بقولة قطوها مستقبلة فاتت دولة إلا بس المستقبل هنا ده بعد منك الكتاب لا إذا جاء لي كتاب غد أنا ما أنا درست كتاب على كتاب بعد منك ذا كتاب إذا جاء لي غد كتاب وعلى ذاك إذا ما خلصتك بعد الشهر ما جاء لي قال هذا إيش دلعك لا جاء لك كتاب ما تبرد بس يا كتي مدرة معناته إن بعت منك دلعين إذا ما بيت لك غلط بعد الشهر أنا قلت بعت منك غد معناته كذا أنا قلت بعت منك غد إذا جاء لي اليوم أو تحلب كذا قال لا على بعدين السنة اليوم كذا إلا فلا بيع أو لا تعلق له به. هذا من القسم الرابع قلنا إذا الجهالة إذا ديك تبي جهالة أو يرفع موجبها أو يعلق بالمستقبل صح أو لا تعلق به ما يتعلق بالمبيع أصلا ولا بالبيع ما له علاقة شرط مستقل هذا بعد منك ذا الكتاب على أن إيش على أن الشرطين ما إلا تقربها الشرطين جاء هنا قال إيش أنا أنا تدين أنكم تركزوا على أو لا تعلق أنا وبي يعني ولا شرط قال إذا بعت منك على أن إيش على أن توصله بعت منك هذا الكتاب ولا ايش اشتريت منك هذا الكتاب على ان توصله الى بيت هذا باجي اشتريت منك هذا الكتاب على ان توصله الى بيت هذا شرط ما له علاقة صح ما له علاقة بل يعني بلا ما له تعلق بالبيع يعني جعلنا خيار ولا جهالة ولا اشتنا يعني غير الشروط الكتاب شرط مستقل واضح لكن هذا ما قد نهي عنه هذا الأمر المفروض سهل ما بلا قالوا إذا شرط تمشي ما له علاقة به فإن كان قد نهى عنه الشرع فلا لا يفسد وإن ما نهى عنه صحيح أجاب ما يفسد يعني مثل إذا الشرط هو قد نهى عنه الشرع أنك توصله لا لكن إذا قلت بعت منك هذا إيش الكتاب قال على أن تبيعني به ولا قال في شرطين قال أو لا تعلق له بي كشرطين أو قال بعت منك هذا الكتاب بألف نقد أو بخمسمائة لا بألف نقد أو بألفين إيش مثلا دهن على ان يكون دهن. يعني إذا خرجنا من العقد على ايوه حاشيته عندك لا يأذن هذا اللي اذا جاء الشرط ما يأذن به فيش ذا البيع تمام وعادي عادي عقبه في جنة تمام لكن ذا الحين ان اشتري من البيع فسد احنا في يدي يفسد البيع هابل ذا الحين اذا يقول على شرط اذا الشرط يقتضي ايش يهي عنه هذا قلنا بافسد البيع ما بلنا هنا العبارة ما عم يذكر واحد يذكر ويركض واحد يقول ما ما يذكر القاعدة المهم الكلام المهم هم يقول هنا او لا تعلق له كشرطين او بيعتين في ذا ونحوهما مما نهي عنه هذا الأهم مما نهي عنه يعني كأنه قال أو لا تعلق أو كان الشرط شيء نهي عنه يعني إذا قلت مثلا بعت أنك الكتاب إذا أنت فلان خمس إذا أنت مثلا فلان بخمس مئة أو أنك فلان الثاني فأيش ألف بيفحد البيع أو بيفسده هو بشرطين بشرطين ها ما نهي عنه ايش كل اصل الكلام حتى يعني لو نقول اسهل يعني ان العباره متيه اوضح او كان الشرط منهيا عنه او اقتضى شيئا منهيا عنه هذا بس ما هو شرطين مبنى كشرطين في بيع السعوديه شرطين في بيع ذا هم منهي عنه بس الشرطين اللي في بيع ذو منهي عنه مثل اذا هو عدى بكذا وذا وذا بكذا منهي عنه أكيد فهموا ما قد الشرطان في بيع ما قد فضل فتن ما بلا إذا هم منيعا أيوة مثل بيع إذا أنت فلان فكذا وإذا أنت فلان فكذا ما هو منيعا واضح ما يفتن هاو كذلك إيش قال كشرطين أو بيعتين في بيع ما ذاكدوا منيعا نفس اللفظة البيعتين في بيع إذا بعت منك هذا الكتاب مثلا بعت منك ها منيعا كيف منيعا تابعون كنت بابرسا تمام ورجبا منيعا اشتري العزم ولا منيعا يعني العظيم يوضع تمام منيعا عظيم ايه انها مطلقة منيعا بادخل العظيم والمعظم منيعا اذا قل منيعا لا ما فرق تمام ما فرق لكنه يفسد قال لك يفسد لا يتحريم ولا لا يترى واضح هذا الكلام ايضا الشرط اللي هو منيعا اذا اكتب الشرط شيء منيعا هذا يفسد العقد هذا الشروط اللي تفسد العقد لا تحريم هو انت يعني شيء حرام ما مقصود لا مش قال حرام يعني على اذا مثلا على انصاف الارض قال الشيء اللي قلناها عنها الشارع اذا غيرت الشرط بطبع شيء انها عن الشارع فهذا ايش يفسد العقد بس ما اكد واضح ولا لا قال عنده ناي تنزيل بقينا قال كشرطين او بيعتين ايش او بيعتين في بيع انا اقول بيعت منك هذا الكتاب بألف على ان تبيع مني بالألف مثلا كتاب اخر الاصل اللي منه على بيع بيعتين في بيع لأنه قد يستعملها واحد في أشياء منهي عنها مثلا بيع منك هذا الذهب هذا الأش 100 جرام من الذهب على أن تبيع مني 90 جرام من الذهب بيعت منك مثلا هل هنا من الذهب معقد حجري ومعقد حين ولا معقد حين زبيب فاسل ومعقد حجير قالوا ما هو سابق البيع هنا صح بيقولوا برجع يجيب الربا يجي معي قد حين بسور مع قد حين ما هو ثابر لا مثلا بمثل إذا اشتري بيع القد حين بالقد حين قالوا ما هو ثابر قلناها خلاص بعت القد حين منك بألف ريال على أن تبيعني بالألف قد حين صبرة تبي اشتري ودينا القد حين وديك القد حين كيف حدا الحين هذا انت حين انا باشر افقابل ما تعرف خاف إذا يهدد باقي تضيع التحرير ما بلا ما عندي داري وبيع عشان تبيع من عن مطلقة أولي صح قال هكا اللي حيختار ما ما الحين إذا ما قال إنه ما خصصوا بيع قالوا بيع عشان ربما أنه أيوه وبيع عقد واحد الفرق هذا بيعتين في بيع قال او ايش ونحوه ما من مانع يعني واي شيء منها عن الشرط الشروط منها عن الشرط فايش هذا تفسد البيع غالبا يعني بالشروط ما عن الشرط ولا تفسد البيع قال هنا عن ايش النج والسم على السم وتلقي الركبان وبيع هذا اللي بعدي هذا منهي عنها ولكن يدافع على الإنسان ما أبطلت البيع ما أفسدته أسح يعني مثل بيع المقاوسة حنبيعه لها لا حبيبي يقطع في الطريق مثلا بيع الرطب مثلا بيع الرطب بالتمر الحين بيع التمر مثلا ما هو منهي عن بيع التمر باليابس بالرطب وبيع العنب بالزبيب هذا هو على انت مثلا لكن ما بدون نفس البيع السلام والبيع مثلا السلام والبيع من الحين ايش أفلم لك مثلا في قدا ها في قدا حب على أن تبيع مني القدا هذا الشروط وانت الشروط منهي عنه دعنه هو الشرط اقتضى نهي لما البيع منهي عنه دعنه صحيح يعني هنا بشروط يعني لا بشروط ما نهي عنها ما بشيء ما نهي عنها من الشروط أو ما هو عطف على ذلك عقد من عقده ما كذا وكذا وكذا أو لا تعلق به تعلق له به عقد الدرع لها شرط هذا الحين قال فصل ويصح منها هذا الحين بقينا في الشروط هذه ما هي غير ما مضى الحين بايع مثلا اذا بايعني واحد يشتري ذا الكتاب ثم بايعه ثم بايعتني ذا الكتاب وانا قلت انا ببيع في 1000 قلت نقص ما رضيت انا قلت انت ها خلاص بعد كله في 1000 ما قد ببيع لان قد احنا قد سدين ما قد بايشتري في 1000 جاء واحد طمر قالها بايشتري باي بايع جا يد الله يمين أنا مبايع على مبايع أكيد. وقلنا لك قلت سد هنا وودن. جاء واحد قال بايشتري بايع على مبايع أكيد. هذا منع. إيه لكن لو بعته منه ما فاز. كيف المقابل يا زول يا أخي؟ يبيعوا له ها؟ يبيعوا له الوش؟ لا يجوا لهم قاعد يبيعوا لهم ما هو فاتد ما هو فاتد ما يجوا رجع يجي رجع يجي ما هو فاتد رجع يجي فيه كلها قال واضح منها ما لم يستطيع الجهالة فالحين من الشروط وفصل ويصح منها ما لم يكتفي الجهالة من وصف للبيع هذا الحين عندنا الشروط دي تكتفي الجهالة الشروط دي من الأديمة بس قالت ايش قالت تشد البيع لكن الشرط العقد بما يكتفي الجهالة قالت وقال ويصح منها ما لم يكتفي الجهالة من وصف للبيع كخيار معلوم او للمبيع ولا وصف للمبيع كعلى يعني وصف معلوم يعني ما يؤدي الى جهالة الوصف ما يؤدي الى جهالة سوى وصف للبيع مثل التقديمات السابقة قال هذه يكتب الجهالة في البيع ولا المبيع ولا الثمن وهنا نفس الكلام قال وصف لإيش لكن من وصف للبيع كخيار معلوم معلوم صاحبه ومدته أو للمبيع ولا وصل للمبيع فعلى أنها لبن يعني على أن فيها لبن لا سهل رقم أيه. أو تغل كذا ولا على أنها بتغل قال لكن صفة ولا على أنها بتغل كذا يعني جاي بتغل مثلا على أنها مثلا ولا تغل كذا أو تحلب كذا تقول أنا مثلا أنها إيش ولا أنها بتغل 20 قدح بعت منك هذا الأرض ولا هيرت منك هذا الأرض على أنها بتغل 20 قدح يعني أنها بتغل في الماضي أنها بتغل في الماضي 20 وفي نشرتها على هذا الأساس يعني إذا ما جاهي في الماضي بس كذا إيش ما نختلف هذا تقول إيش صفة أو كذا أو تقول له كذا صفة في الماضي لما خاه يعني وأنا هاي إشتوى أنها بتقل كذا في الماضي كذا ما بتقل هذا الحين إذا هدوا أنها شريت منك الأرض على أنها بتغل كذا أخرج شلونها عادة هكذا جاي بتسوي كذا بتغل 20 كذا ويا جلك على أنها بتغل 20 كذا ورجع جينا الله ليش لا كبا دحين ندري كان يقول مثلا غلت مثلا 10 كذا بس كيف نسوي ثابت يقول ثابت كبا ندري إن جاء وصدق الشرط ولا أنا شرط إن جاي في الماضي كذا أنا يا ربنا ناجي في الماضي جاهز إيش؟ لا والله إيش يعني ما هو يا رب قد شرعت منك هذا الأمر اللي بتغلى إيش؟ 20 قدح معناها كذا ارجع جينا الحين هلا الحين قلت إيش 10 قدح الله يبين جاهز الحين يعني ما هو كيف ما ندري جاي بتغلى جاي بتغلى 20 ولا ما قال بس عرفت إيش؟ هناك ضاد أنا الحين على أنها على بول. سأرد يا أول المستقبل إذا شرط ناشر أو ذكرنا شلتها على أنها بتغل 20 قدح. وش دراني هي بتغل 20 قدح ولا؟ قال أول ثمرها. قال وتعرفوا يا أول المستقبل هذا بعد قوله وتغل كذا صفة في الماضي قال وتعرف يا أول المستقبل. حين يقول شلت منك البقرة هذه بتحلب إيش؟ مثلا راتب ولا كذا في الآن. اليوم. باب الغليان ورجع جينا كيف ندري انها حلبيها ولا كان جرب اول المستقبل لان ما ذاك على انها لكون في الماضي وما في اجيب تمام ايه شليتها على اساس انها بيجي فيها كان بيجي فيها لك الماضي وحتى دخل فيها دخل عند الحين ايش تدري اصلا الحين تقول ان جاء فيها لبن يعني جاء الحين بيجي فيها لبن الله على انها لكون في الماضي لا وش باقي لي من فائده على انها كان ذاك الان بتحب لك لبن وين حتى خلفهم وش بيشرب كذا له الشراء هذا لا صديق كان بتهب لك لبن والمنى سهلة على حاجة حاجة ما لك ما عليها يا ودي نشرب ذا الشرب على أنها كان بتجيب لبن خيرا شلت منك البقرة هذه جاهز جا كان مثلا إذا عادت هاتها بيش أو الله شلت منك الأرض إذا عادت هاتها بتخرج عشرين قدع أشتري إنها إذا عادت هاتها بتخرج عشرين قدع فكبها تخرج لي عشرين قدع بس أمينا كنا نقل مستقبل ما أشتي نقل مستقبل أنا أشتي على عادة هكذا ورجع جينا ما خرجت إلا عجر هكذا وباك وكفاء على خطأ يمهن مستقبل ها قال ايش وتعرف بأول مستقبل لكن ما عندي فيها الضر لا يجب مانع ما إذا به مانع بعجيب ضره بحينها قال ما ايش جاهي مرفض ما عادها بتحلب ما هو يعني انها ما كان بتغل ما كان بتحب حليب بقى حين جاء شريت منك البقرة على انها بت ايش بتحلب فضل خليهم ورجع غويتها ورجع مشتين حلبها ما بتجي خليهم ما جاء فضل خليهم لكن جاء مريض ما ادري ايش ما احنا في اللي في ما عاد يصير يعني ما احنا يفح ابي يفح من الشرب قال او تقول له كذا صفة في الماضي وتعرفه ذا والمستقبل ما بلا احنا با نعرف ورجع بعد ما نعرف يبقى خيار وما خيار واضح وتعرفه ذا والمستقبل مع انتفاء الضار لكن بشرط يجي ماذا الضار ما يجي مريضة مثلا وحصول ما يحتاج بشرط انه يتوفر لها حاجة راح ما يهب لها أكل ولا يهب لها شيء يقول إيش يحلب لنا هذا وحصول الأجر ما يحتاج إليه بس أو للثمن وش هذا ذي للثمن أو وصل للثمن قلنا وصل للبيع أو للمبيع أو للثمن إذا هو ما في جعلها قال إنه دافع ولا أو للثمن كتأجيله بس ما أقول لك كلها قال إذا الشرطة دي هو يتعلق بالمبيع ولا بالبيع ولا بالجهة بالأيش بالثمن وهو إيش وهو ما في جعلها دافع وأيضا أبي ما هو من ذه كلها ما له تعلق لكن يصح إفراده ولا شرط ما له تعلق ويصح إفراده ما هو منيع ويصح إفراده وأيضا بيصح ويصح إفراده بالعقد في إيصال المنزل الثمن يكون من كذا الثمن يوم أجل قال كتأجيله لا يقول كذا لا يعني يقول مثلا بعت منك بإيش بألف درهم ما أجله في اليوم تسلم هذه شهر كذا مثلا جاهز ولا ايه انا اشتغلت فيها مدري انه طلعا يقول ناس ثمن ما بتعين طبعا انا مثلا كان ما بي ليش مثلا ما انقاروا برسيجي هو يقول ناس بيح لو كنت ناس ثمن ثمن ثمن ده عندك لك حكم ثاني ولا هو ثمن ده اسلم تكفيه شيء هذا عندك الشيء مبيع ها لا الحين بيقول لك انه يصح هذا لا اشرط تصح يعني وتلزم يصح الشرط يعني ثبر الشرط لا اه مثلا عندك مثلا اذا ما فاهم فيها شروط لا هذا الشروط بابها اذا ما صح اذا ما توفرت زوجه بخير غير ننقص الشرط لا بدأك الوصف اشترط انها جهي كذا وما جاي على ما ذكره في الوصف لك الخيار او يصح افراده بالعقد كايصال المنزلي ومنه بقاء الشجرة يعني افراده يعني انها جوه ذاك لا يصبر افراده بعقد اجر لك انك روح لها لايش لما البيت شوف ده المبيع ده البيع شوف بيع واجار على انك تروح له انا على انك تروح له نعم على انك تروح له هذا كثير بس لا لا مثلا انا مثلا اي سياره هي في ديفو هاي بعيده بعت منك هذه السياره على انها مستحيله انا بس اجل انه يروح لو ما جابها اجل انه يجيبها وانتهي يروح لها وين مكان انا ما يجيبها هذه ايجار عمل لي هنا يكفي على بيعها هيا اسمعها قال ما فهم لا لا انت فاهم جور ما في انا باجل لك انك تروح ذا الكتاب لما بيتنا ولا اذا هو في بيتنا اجل لك تجيبها لما هنا ما هو سابر لا لا ما كان تجيبها كيف تجيبها اجلها باب لك طلب اجيبه اجلها من باب اشتغل عمل وانا باب لك اجرها على لا والله الله تعالى هيا اسمعها قال ومنها بقاء الشجرة في مدة المعلومة قال هذا باسح الحين أقول خليت اشتريت منك هذه الشجرة على أن تبقى عندك مثلا شهر إلا سنة أنا شرطت هذا لأنه بيجبر استأجر الأرض للشجر مدة معلومة سهل بيجبر استأجر الأرض للزرع أزرع فيها ولا أحط فيها شيء أشجار سنة ولا كم إذا مدة معلومة سهل إذا الشرط قال باسح واضح ومن هو ايش بقى شيء مدة معلومة وما سوى ذلك ما سوى هذه يصح ما سوى هذه لا تكتب الجهالة ولا او لا يصح افرادها بالعقد فلغون صح الشرط مثل حين ايش اشرط على الشرط مثلا ما هو من هذا الباب اللي فيه جهالة وما جهالة لكن ما يصح إفراده بالعقد اما لانه مثلا ما هو مثلا الشرط بقاء الشجره اشتريت منك بشرط انك تخليها عندك هذا ما هي ايش ما صح الاجاره ما صح اشتاجرك تخلي الشجره عندك ولا نحدد المده ما يصح إفرادها بالعدل. فهنا إذا شرطنا كيف الحكم؟ قال يلغو الشرط بس. وما سوى ذلك فلغو. وندب الوفاء وذاك الحجه لغو. يعني ما هو ضروري يطبق صح؟ فإذا ما لكن المفروض إن على واحد إيش يعني من باب الندب وندب الوفاء. ويرجع هذا بس. لكن عبده مسألة إذا جاء المقص مثلا أنا شريت منك الشجرة وشرطت عليك أنك تخليها عندك ولا حددنا المدة. إذا شريت منك الشجرة وحددنا ولا وشرطت أنك تخليها عندك ولا حددنا المدة. ما إحنا قلنا هذا ما قد دخل فيها يديك كلها باجه وبايلغو. لا هنا ولكن قد حين كذاهبت لك فيها شريتها وزيت لك في الثمن يجب زي الشيء يجب الحين أنك تخليها عندك. فإذا أنت مثلاً بس وأنت ما عليك تخليها وأنت تستدين أنه ما عليك تلتزم بالشر أنك تقول يلا أقلع هنا الفارقة دي زيته ردها يعني قال ويرجع بما حط لأجله من لم يفله به هي مثل ما قبل نحن ابن أجل إذا لم يجي عليه إثم قال يلا يلا هنا قال إذا لم يجي عليه إثم إذا لم يجي عليه إثم يلا يلا